قال له يا سيد هات له حصان من خيل الميدان. قال له ما عنديش غير الحاجه من الكلاعي اللي بياكل بني ادم. قال له لا لا لا اعوذ بالله. كان الزحلان عنده ادهم كالليل المظلم، اذا فزع في الخيل يولوا باصحابهم، وزحلان بطل الحرب والجواد وقف في الاسطبل، خد العليقه كامله اشتد وانصعر، ربطوه في 7 شباحات وما يخرجش بيحدفوا له الاكل من فوق. قال له ما فيش غير الحصان اللي بياكل بني ادم. بركات قال له بس يا منور ادي اللي عليه بدور، انا بقالي مده عاوز اموت مش لاقي. وديني للموتى اللي انت عارف طريقها دي. وقفز مشي ورا السايس. السايس استصغر الامير وقال ده ده حقير، هيركب الكلاهات وهيقابل الفرسان دي معيالة. كل ما حد يقابله يشوف الواد المفروس قال عاوز يركب الكلهاء يا ضربوني يا تمن العبا. يقول له يا عم انت لك الفعال ملكش السؤال. لا لئيم لئيم يا ضربون يا تمن الابرة. مش السايس يشتم فيه طول السكة لحد الاسطبل بتاع الحصان، وفتح الباب بس لقاه ادهم ململم بحافر كما الدرهم، يضرب براسه ويعض اللغم براسه ويهز راسه يريد بانه يتكلم. مربوط في 7 شباحات. الادهم اكاد يخطب بركات. السايس قال له لو مالش وياك كان منك على الدنيا السلام. قال له وانا حبيب المال اللي على ظهر هذا الادهم انت؟ حلو يا سايس. قال له لا السايس بتاع كل الخيل ما عدا الكلاب، اللي يركبه يحله. بركات تقهقر الى ورا وانحدف على الجواد كالاسد الحرضان. كف يا خس الوحوش لماذا تهوش. ضرب الادهم على خشمه، وقف الادهم من الضربه ذليل مؤدب مستني لما يجي السرج والامير يركب. السايس بعيد انقطع فرطه. الاحمدك يا رب يا من تكرم يا اله العرش، الحمد لله والولد وانا بشم فيه طول السكه ما عملش عقله بعقلي وضربني ربعيدي. والله لو ضربني ربعيدي لكان منا على الدنيا السلام. انت يا سيد؟ قال له نعم نعم وعشرات الاف نعم. قال له هات السرج. حط السرج على ظهر الادهم وركب بركات على الكلهاء وطلع. الادهم اسمر وهو اسمر، طلعوا كالليل المظلم، والسايس وراه والراوي يقول هذا الكلام. صلوا على البدر التمام. تحيات موقع التراث العربي الأصلي. شفت الأسد كلها. سيد سوار لما وصل عند الأمراء صيح سلام على الأهلية. انا رايح احارب اطواني واجب انا منه الاضعاني بس الدعاء منك ليا. قال له سألت ربي الإله ربي كريم منسمي في علاه واحد كريم يجيبك ليا طلع الأمير وسط الميدان ركبوا وراه 10,000 فرساني ركبوا وراه رجال الزحلاني 10,000 خيال حربية فتحوا البلد طلعوا الفرساني ورا الأمير بركت في ميداني الواد نظر وراي الفرساني علية الروح المعنوية. على الوطن من أطوار الزهوت عليا يا حبيبي فرح قلبي من بعد المر وكربي نظر الجيش وبالعبي خوف الاعادي بهم عليا احلام عشر الاف خلوا الدم يبان الزاف بركة قطط عطوان بخلاف بقول اتنين في البرية ورايات النصر هلك ورايات النصر علك هلك بعد العودية بعد ما كانوا عبيد اتحرروا بالأجاويد اتحرروا بعد العبودية وهجم بركات عليه ونظر جحلة نظر عطوان بعليه هجم بركات عليه ونظر عطوان بعينيه شاف جيشه واهاليه ولوا من جيش الزحلانيه رجال زحلان هدموهم يومها وطردوهم من المال وجابوهم في ضل عطوان فئاتيه وحده ويا بركات نظر له بثبات وحياة رب السماوات يا بركات حقك علي يا داعي الأزهار لم نلت فايدة المال أصحابه تموت وياه عطوان شاب أهله وقوموا وهاجموا بركات مع عطوان جاه الجاه يا للوحى والطبل نقر مضحى كبر اللحى شهدهم على الامراء قد عدل رنا واللي تأنى راح وعقله تا هجموا لمجنون الحراب في دمعة حوافر خيولهم طحنت الحجارات والخيل تكحلوا بالدماء ريق اللماء في البر يوم امتى بن رئيس البحرين مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل والمنحدر من مستقر هتاه الميدان بينهم وفرقوا حدوده. يروا الميدان كالبحر ده بأساس. أما الخيول زي مراكب المية والريح جاي عاصف بكل أساس. حرص على الشاغول ووعى المؤذمة وانزد عليك البحر ده هو بباس. انزد عليك البحر وغضب اوامرك. اركن الى البر وشوف الاضاءه. عفوا ضربوا ضرب يا ريت ما ضرب. ولا يعناه الأولى هافت ودي الثانية مضت. عشرة مضياهم بأمر الله. ندت الشريفة فارحة من هالجمل. كنت خايف تعالى يا ابني مطرحي. عليك زغرت على الجمل والله. وانا علي الحرب للخصم يا بطل. فرح عيوني لان قلبي اساس. عطوا انتنا بالمال وانت صغير. وجابوا لنا ربي كريم في علاس. هجم الولد كالسبع اذا كان هاجم. كما اسد هاجم وكان غضبا. سحب يماني مريب الحق ينطوي. بسل الشعب ومن رآه تاب. خذ واحدة ونهي في كل معدة. لو عدتها أصبح أنا اللي هفاك. نادى وقال يا جد الأشراف يا نبي. الهاشمي حج الحبيب وجاء. طرق أوام عطوان طب على الطرق. دم وجرى على الحجرة. ونادى يا فرسان يا مني يا مني ديني غير واستنى. ولم كل المال بالخير وروح. رجع ورايات الان فوق رأسه. والشريفة يومها تغني وراه. يا من ناس لعبوني في جبال اللي كانوا بيلوموني. يبوا الارض ويهنوني. فرح إليه بكرة اللي كانوا بيلوموني. حيجي يوم ويهنوني. يا ريت أبوك يجيب سوية. ويعرفك ويقول ده ابني. ابن المال وضوي عليا. روح الى الزحلان. خدوا بالاحضان واتحرر الزحلان. وعيصيته على الفرسان. ايده بقى اللي كانوا يلوموني ايده النهارده ويهنوني ايده بقى اللي كانوا يلوموني ايده النهارده ويهنوني. الواد كبير وحمل اوطاني حرر بلاد الزحلانية. يا ريت ابوك يجي ويشوفك لا يقول ده ابني ونور عينيا. نادر عليا كان يصفي زمن الحبيب واشوفه بعيني واعمل له ليله وصباحيه ويجمع الزمان وافرش له Yeah. صغير من بعد كان عيال. رجع الولد بالنصرة وعدم الاخطام هو وعشر الاف خيال مقاتل عرب دحلان وادعاه عطوان قتيل. عاد اليه وقال له يا ابويا اهنت كنت بتقولي فتحت علي باب منش قده؟ قلت لك يا ابويا اللي فتح باب عليه يسده. او احنا قتلنا عطوان وحررنا الارض من الطغيان وجبنا المال والاضعان. قال له افعل خلاصك يا ولدي واعز من ولدي. الولدي واعز من ولدي. ابويا دحلان بيقول لي ولدي واعز من ولدي، اذا انا مانيش ابنه، لانه طبعا بيقول ان انا ابن زحلان والناس يقولوا بركات ابن زحلان، وهو في الحقيقه موش ابنه، ده ابن رزق ابن نايل امير بني هلال طرد امه بيه اللي جه اسمر وقال مش ابني. قال يبقى ما يقول لي انت افعل خلاصك يا ولدي واعز من ولدي، يبقى انا ماليش ابنه. قالت له يا ابني الصح الكلام، زحلان عمك وهو عمك زي ابوك. قال لها يا سلام، ده انا فرحت اللي هو عمي اكتر ما كان ابويا. ليه؟ لان عنده عليا بنته وانا بحبها محبة الاخوة وبظن انها اختي، لكن ما دام بنت عمي تبقى تجوز لي. الله يضيع على التسجيلات واللي خلقها والخواجه اللي عملها كلب ابن كلب. كنا بنقول الكلمتين وناخدهم بلا نسيب. قال لها طيب ابن ما دام عليا بنت عمي تجوز لي. ايوه تجوز لك. خلاص ما دام تجوز لي لازم اخطبها. وعاد الى زحلان قال يا ابويا انا جاي لك خاطب راغب لم ترديني خائب. في مين يا بركات؟ قال له فعال يا بنتك. قال له يا ابني مهرها غالي. قد ايه مهرها؟ قال له مهرها مش مال، مهرها صوان الملك جسار. قال له ايه الصوان ده؟ يعني قماش؟ قال له لا مش قماش، ده صوان من العاج له 90 عمود تشيل عروسه بعمود قاقل يزين المشاعر، في سفاين ومركب طوارئ، وفي شبيه البحر والماء سايل، فيه النصورة حتى فيه الصقورة صنعت معلم ابن حنة مخايل. قال له يا سلام صوان جسار بالجمال ده؟ قال له هو ده مهر عالية. وعدوا زحلان فاهم ان اللي هيجي ياخذ بطلع عطوان هو جسار، خلق له حاجه عنده من متاعه انها مهر علي علشان الولد يشتد على الحرب والقتال. عاد الى الشريفه اما ما كان من المهزومين هديبه وزير عطوان راح لجسار وقال له بركات عبد زحلان قتل جسار، قتل عطوان. قال له زحلان راجل هفية العمر لكد عبد. مع تحيات موقع التراث العربي الاصيل. اخر الزمن ده العمر الماضي هفية. قال له ما هو الهفية ما بيتنوش هفية. اشترى عبد بجلد ناجر رباه وسماه بركات قتل عطوان في لحظة. الخيل يا ركاب الخيل. ذهب جسار على الشريبة واحتاط بالمدينة ونصب الصوان. صحت الشريفة من النوم لقت الصوان منصوب في البر.